أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملاك في تبويب العلوم. بعد أن اتضحت لنا ضرورة تبويب العلوم يطرح أمامنا سؤال آخر، ما هو المعيار والملاك في تبويب العلوم وتقسيمها؟ في بحث الأمس انتهينا من أنه لا بد من تبويب العلوم وتمييز بعضها عن البعض الآخر لعدة أهداف وفوائد تترتب على ذلك، وقد أشار إليها المصنف بالأمس إجمالا. في هذا اليوم يقول: إذن بعد أن عرفنا أن العلوم لا بد أن تتمايز، وأن العلوم لا بد أن ينفصل بعضها عن البعض الآخر، وكل مجموعة من المسائل والمعارف توضع ضمن باب معين ضمن علم خاص، من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه على أي أساس وعلى أي ضابط نصنف هذه المسائل، فنضع هذه المسائل مجموعة من هذه المسائل تحت العلم الكذائي، ومجموعة من المسائل والمعارف الأخرى تحت علم آخر وباب آخر. لا بد من وجود ضابط، لا بد من وجود معيار على أساسه نصنف هذه المسائل وهذه المعارف. هنا يقول المصنف أنه في المقدمة يمكن أن نفرض بأنه توجد هناك ثلاثة معايير وثلاثة ضوابط على أساسها يمكن تقسيم العلوم ويمكن تبويب العلوم. المعيار الأول على أساس طريقة البحث ومنهج البحث. تذكرون نحن فيما سبق ذكرنا بأن هناك علم تحت عنوان علم الأساليب، أو ما ذكرنا أو ما سميناه بعلم المناهج، يعني الطريقة أو المنهج المتبع في تحقيق مسألة من المسائل العلمية، أو في تحقيق مجموعة من المسائل العلمية. هنا يقول المصنف بأنه الطريق الأول المتبع أو الضابط الأول المتبع في تمييز العلوم وتبويب العلوم على أساس المناهج المتبعة في تحقيق مسائل العلوم. فإننا ذكرنا فيما سبق بأن بعض المسائل تحقيقها يتم على الصعيد، بعض المسائل تحقيقها يتم بعض المسائل تحقيقها يتم عن طريق الاستدلال العقلي وعن طريق القوانين العقلية ولا ارتباط له بالحس والتجربة. إذن عندما نريد أن نعرف مثلا أن التسلسل لا إلى نهاية محال أو ليس بمحال، نحن لا نذهب إلى التجربة أو لا نذهب إلى الدليل النقلي التاريخي ليثبت لنا مثلا أن التسلسل محال أو ليس بمحال، أن الدورة محال أو ليس بمحال، وإنما نتوجه إلى القوانين العقلية وإلى الأدلة العقلية لإثبات أن التسلسل ممكن أو ليس بممكن، التسلسل لا إلى نهايات، أو أن الدورة ممكن أو ليس بممكن. إذن منهج في تحقيق المسائل يتبع فيه القوانين والقواعد العقلية لتحقيق المسائل، هذا منهج. منهج آخر لتحقيق المسائل هو الحس والتجربة، يعني نحن من خلال المختبر ومن خلال التجربة نثبت أن العنصر الكذائي هل هو مركب من الأكسجين والهيدروجين مثلا أو ليس بمركب. نحن إذا أردنا أن نعرف أن الماء هل هو مركب أو ليس بمركب، وإذا كان مركبا فمما يتركب، هذا لا نرجع فيه إلى القواعد العقلية لتشير علينا أن الماء هل هو مركب أو أنه بسيط، وإنما يرجع فيه إلى القواعد، لا نرجع فيه القواعد العقلية، وإنما يرجع فيه إلى المختبر وإلى التجربة لنعرف أن الماء بسيط أو مركب، وإذا كان مركبا فما هي عناصر تركيبه. إذن منهج آخر في تحقيق المسائل العلمية أو في تحقيق المعارف هو الحس والتجربة. منهج ثالث يوجد عندنا وهو الناقل، التأريخ، الروايات، وهذا ما يتبع في تحقيق علم التراجم، في تحقيق علم الفقه، في تحقيق أن التأريخ أو الحادثة التاريخية الكذائية وقعت في الزمان الكذائي أو لم تقع وهكذا. إذن المعيار الأول لتمييز العلوم ولتبويب العلوم يمكن أن نذكر هذا المعيار، وهو أنه على أساس المناهج تقسم العلوم، يعني المسائل التي يتم تحقيقها بواسطة القواعد العقلية توضع ضمن باب خاص، والمسائل التي تحقق من خلال الحس والتجربة توضع ضمن باب ثاني، والمسائل التي تحقق من خلال النقل التاريخي والروائي توضع ضمن الباب الثالث. هذا هو المنهج الأول. المنهج الثاني أو المعيار الثاني الذي على أساسه يمكن أن تبوب العلوم هو أن يقال على أساس الهدف والغاية التي نريد منها تبويب تلك العلوم. ما هي غايتنا من العلم الكذائي أو من المسائل الكذائية؟ مرة يكون غايتنا من مجموعة هذه المسائل أن نصل إلى الغاية أليف، فإذا كانت هذه المسائل توصل إلى الغاية أليف فمجموعة هذه المسائل نجمعها لأنها جميعا تصب في وجود وفي تحقيق تلك الغاية. بس هذه المسائل كانت مناهجها مختلفة أو كانت مناهجها متفقة في التحقيق، نحن نريد الوصول إلى الغاية الكذائية. مثلا الإنسان يريد أن يكون قويا من الناحية التحليلية وقويا من الناحية التأملية، فهنا يذهب إلى مجموعة العلوم التي تقوي ذهنه على التحليل وعلى الرد والمناقشة ونحو ذلك، على التأمل ونحو ذلك. حتى سواء كانت تلك المسائل التي تقوي أو توجد هذه الغاية كانت مناهجها متفقة في التحقيق أو كانت تلك المسائل مختلفة في طريقة التحقيق. إذن المعيار الثاني الذي يمكن أن يتبع في تبويب العلوم هو أنه على أساس الغايات المختلفة، فالغاية أليف هذه المجموعة من المسائل تؤدي إليها، والغاية باء هذه المجموعة من المسائل تؤدي إليها، وهكذا سنصنف العلوم ونبوب العلوم على أساس الغايات التي يحتاجها الإنسان في حياته العلمية. هذا منهج آخر وضابط ومعيار آخر لتبويب العلوم. هناك ضابط ثالث لتبويب العلوم وهو على أساس الموضوع، أنه نحن عندما نأتي إلى مجموعة من المسائل نصنفها على أساس أن هذه المسائل جميعا تدور حول موضوع واحد وحول محور واحد. فمثلا عندما نأتي إلى الأصول مثلا نجد بأن علم الأصول يبحث عن عنصر، عن محور واحد، وهو عملية الاستدلال والعناصر المشتركة في عملية الاستدلال، كما يقول الأستاذ الشهيد قدس سره من أن علم الأصول محوره العنصر المشترك في عملية الاستدلال. فكل ما له دخل في تحقيق هذا الموضوع ويدور حول هذا المحور الواحد نجعله تحت عنوان واحد وتحت باب واحد وعلم واحد. مثلا المسائل التي تدور حول صحة جسم الإنسان، جسم الإنسان هناك كثير من المسائل ترتبط بسلامة جسم الإنسان، بصحة جسم الإنسان وسقم جسم الإنسان، هذه جميعا لأنها تدور حول محور واحد وهو جسم الإنسان من حيث الصحة والسقم نجعلها تحت علم واحد وباب واحد نسميه علم الطب وهكذا. إذن المعايير والضوابط لتبويب العلوم ولتمييز العلوم بعضها عن البعض تارة يكون على أساس طريقة الاستدلال، وأخرى يكون على أساس الغايات المترتبة على تلك المسائل، وثالثة يكون على أساس أن تلك المسائل تدور حول محور واحد وهو الذي نسميه أنه موضوع واحد. على أساس هذه الضوابط والمعايير الثلاثة يمكن تبويب العلوم، تارة على أساس المناهج، وأخرى على أساس الغايات، وثالثة على أساس الموضوعات التي تختص بمجموعة من المسائل دون مجموعة أخرى. الملاك في تبويب العلوم. بعد أن اتضحت لنا ضرورة تبويب العلوم، يطرح أمامنا سؤال آخر، وهو: ما هو المعيار والملاك في تبويب العلوم وتقسيمها؟ الجواب: يمكننا تبويب العلوم حسب معايير مختلفة أهمها. الأول، المعيار الأول والضابط الأول على أساس أسلوب الدراسة والتحقيق، المنهج، الطريقة المتبعة في تحقيق مسائل ذلك العلم. فقد مرت الإشارة إلى أن جميع المسائل لا يمكن دراستها بأسلوب واحد، بل هناك جملة من المسائل يمكن دراستها بهذا الأسلوب ولا يمكن دراستها بأسلوب آخر. ولفتنا الانتباه أيضا إلى أن العلوم بأجمعها يمكن تقسيمها بالنظر إلى الأساليب العامة في دراستها إلى ثلاثة فئات. الفئة الأولى العلوم العقلية التي لا يمكن دراستها إلا بالبراهين العقلية والاستنتاجات الذهنية فقط، كالمنطق والفلسفة الإلهية. أن الكلية إما ذاتي وإما عرضي، وأن الذاتي إما وإما، وهذه لا يمكن إثباتها بالتجربة وفي المختبرات، هذه يمكن إثباتها بالتحليلات الذهنية وبالقواعد العقلية. وهكذا في كل المسائل الفلسفية، أن الوجود ينقسم إلى خارجي وإلى ذهني، هذا لا يمكن إثباته بالحس والتجربة، هذا لابد من إثباته بواسطة القوانين العقلية. العلوم التجريبية التي لا يتم إثباتها إلا بالأساليب التجريبية، كالفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء. جيم، العلوم النقلية التي لا تعالج إلا على أساس الوثائق المنقولة والتاريخية، مثل التاريخ وعلم الرجال وعلم الفقه ونحو ذلك. هذا هو المعيار الأول. المعيار الثاني على أساس الهدف والغاية. فهناك معيار آخر نستطيع تبويب العلوم على أساسه، وهو الفائدة والنتيجة المترتبة عليها، أي على تلك المسائل التي هي محل الغاية والتي توصلنا إلى الغاية والهدف المطلوب. وهو الفائدة والنتيجة المترتبة عليها والهدف والغاية التي تؤخذ بعين الاعتبار لدى تعلمها، كالأهداف المادية والمعنوية والأهداف الفردية والاجتماعية وغير ذلك من الأهداف والغايات التي يمكن للإنسان الوصول إليها أو يريد الوصول إليها. فمن البديهي أن الذي يرغب في معرفة السبيل إلى تكامله المعنوي، هذا لا يحتاج إلى أمور لا يحتاج إليها الراغب في جمع الثروة عن طريق الزراعة أو الصناعة. ذاك هدفه أن يحصل على ثروة عن هذا الطريق، وهذا هدفه أن يحصل على تهذيب النفس. وبلا إشكال ولا شبه أن تلك الغاية لا يمكن أن تتحقق بهذه الوسيلة، ولا أن هذه الغاية يمكن أن تتحقق بتلك الوسيلة، وإنما لكل من هاتين الغايتين والفائدتين والهدفين وسائل تخصه يمكن أن توصل إلى الهدف الذي هو المطلوب للإنسان. كما أن للقائد الاجتماعي حاجة مادة إلى معرفة معلومات أخرى، إذن يمكن تبويب العلوم حسب هذه الأهداف المختلفة. طبعا تعلمون أنه بناء على المعيار الثاني بعد تداخل كبير يمكن أن يكون في المسائل، باعتبار أنه يمكن أن يكون لهدف واحد عدة أنواع من المسائل وعدة مجموعات من المسائل تؤدي إلى نتيجة واحدة وإلى هدف واحد. فلهذا تجدون أن المصنف بعد أن يذكر هذه المعايير الثلاثة يقول لأن أفضل هذه المعايير هو المعيار الذي يتم على أساس موضوع العلم، يعني تصنيف العلوم، تبويب العلوم على أساس الموضوع الواحد والمحور الواحد الذي تدور مسائل العلم حول ذلك المحور. الثالث على أساس الموضوع، فالمقياس الثالث الذي يمكن جعله معيارا لتمايز العلوم هو موضوعات العلوم، موضوعاتها، أن هذا الموضوع، أن هذا العلم سمي علما لأن موضوعه واحد، ذاك العلم سمي علما لأن جميع مسائله تدور حول موضوع واحد وحول محور واحد. أي بالالتفات إلى أن لكل مسألة موضوعا، أنتم تعلمون عندما تأتون إلى علم الطب مثلا تجدون أن في كل مسألة من مسائل علم الطب هناك موضوع في هذه المسألة، يعني عندما نبحث أن المرض الكذائي ما هو دواؤه، فموضوع هذا المرض ما هو؟ جسم الإنسان. فجسم الإنسان أعم من أن يكون يده أو رجله أو عينه أو أذنه، عندما نقول جسم مراد كل هذه الأعضاء. فإذا عندما نقول المرض الكذائي دواؤه كذا، موضوع هذا المرض ماذا؟ هذا المرض على ماذا يحمل؟ مع موضوع هذا المحمول ما هو؟ جسم الإنسان. إذا نحن عندما نأتي إلى موضوعات جميع مسائل هذا النحو من المسائل نجد جميعا جميع هذه المسائل تشترك في موضوع واحد، وإن كانت تختلف في أن المحمولات مختلفة ولكن الموضوع فيها جميعا هو جسم الإنسان. فإذا هذه الموضوعات لهذه المسائل جميعا تدور حول موضوع واحد، ذات الموضوع الواحد يسمى موضوع العلم. إذن من هنا يتضح أن مجموعة الموضوعات، بعبارة أخرى نحن في كل مسألة يوجد عندنا موضوع ويوجد عندنا محمول، هذه الموضوعات جميعا لا بد أن تدور حول محور واحد، كما أن المحمولات في المسائل جميعا لا بد أن تدور حول المحمول الواحد في العلم. إذن في كل علم يوجد عندنا موضوع واحد ومحمول واحد، موضوعات المسائل كلها تدور حول موضوع العلم، ومحمولات المسائل كلها تدور حول محمول العلم. وهذا معناه أن عندما نقول الموضوع واحد مو مرادنا الموضوع في مقابل المحمول، ليس الأمر كذلك، وإنما مرادنا أنه نحن عندما نأتي إلى أي علم نجد أن ذلك العلم له موضوع وله محمول، هذا الموضوع والمحمول لابد أن نجد مصادقه أين؟ في موضوعات المسائل وفي محمولات المسائل. فلهذا يقول أي بالالتفات إلى أن لكل مسألة موضوعا ومجموعة من الموضوعات تندرج تحت عنوان جامع، يعني كل هذه الموضوعات التي توجد في المسائل تدور حول ماذا؟ تدور حول ذلك الموضوع الواحد. إذا المطلب مو واضح أوضح من خلال المثال، أما إذا واضح سنتجاوز. واضح الحمد لله. قال تندرج تحت عنوان جامع، فيجعل ذلك العنوان الجامع محورا وتجمع كل المسائل المتعلقة بذلك العنوان تحت ظل علم واحد، كالعدد مثلا، فإنه موضوع علم الحساب، ولكنه العدد الذي هو موضوع علم الحساب العدد تارة فيه ماذا محموله؟ الجمع، أخرى محموله الضرب، ثالثة محموله التقسيم، الضرب، وهكذا. هذه جميعا، يعني أنت عندما تقول العدد الكذائي يقبل القسمة، طب الموضوع ما هو؟ العدد يقبل القسمة هو محموله. إذن هذا العدد الذي هو جزء مصداق كل هذه الموضوعات في المسائل تحت موضوع واحد وتحت عنوان واحد وجامع واحد، هو ماذا؟ هو عنوان العدد، موضوعه العدد. كالعدد فإنه موضوع علم الحساب، والمقدار الذي هو موضوع علم الهندسة. إن شاء الله سيأتي في محله من بحث الأعراف أننا نقسم الماهية الممكنة إلى جوهر وإلى عرض، والعرض نقسمه إلى 9 أقسام، إلى كم وكيف وأين ووضع إلى آخره، 9 أقسام. نوع، لا النوع منطقة له أنه بلي لا ما يقسم إلى نوع، النوع تقسيم مربوط بالكليات المنطقية، هذا تقسيم فلسفي. أنه تقسم الماهية الممكنة إلى جوهر وإلى عرض، مو إلى عرض، ذات اللي تجينكم عرض مو العرض، إلى جوهر وإلى عرض. والجوهر يقسم إلى أقسام 5، وهو النفس والعقل والجسم والصورة الجسمية والمادة الأولى وقسم آخر، 5 أقسام. ثم يقسم العرض إلى 9 أقسام، يقال الكم والكيف إلى آخره. ثم يقسم الكم، يقال الكم إما متصل وإما منفصل، والكم المنفصل مصداقه العدد الذي يكون علما يشكل موضوع علم الحساب، والكم المتصل أم الكم المتصل أيضا يقسم إلى الكم المتصل غير القار كالزمان، والكم المتصل القار أيضا، هذا الكم المتصل القار يقسم إلى 3 أقسام، إلى الجسم التعليمي والصفح والخطف. هذه الأقسام 3 يكون موضوع علم الهندسة. فلهذا قال والمقدار، المقدار يعني الكمية المتصلة. لماذا سميت كمية متصلة في مقابل الكمية المنفصلة التي هي العدد؟ والمقدار الكمية المتصلة فإنه موضوع علم الهندسة. وجسم الإنسان مثلا فإنه موضوع علم الطب مثلا وهكذا. والكلمة مثلا من حيث الإعراب وعدم الإعراب فإنها موضوع علم النحو وهكذا. ثم هنا بعد أن ذكر هذه الأقسام 3 أو هذه المعايير 3 لتقسيم العلوم، يقول بأن أفضل هذه المعايير هو المعيار الثالث، وهو أن تقسم العلوم على أساس الموضوع لوجود فائدتين. أولا، الفائدة الأولى هو أنه نحفظ الانسجام الداخلي بين المسائل، لأن المسائل موضوعاتها جميعا تدور حول موضوع واحد، فيوجد انسجام داخلي تحت في نفس العلم الواحد، في مسائل نفس العلم الواحد، هذا أولا. وثانيا، أنه حيث أنه يوجد انسجام داخلي بين هذه المسائل، يعطي الهدف الذي يريد الطالب بسببه تعلم هذا العلم، لأنه كان يريد أن يصل إلى هدف معين من تعلم هذا العلم. وحيث يوجد انسجام معين بين مسائل هذا العلم، فتعطي له نتيجة واحدة وهدف واحد. فلهذا قال إن تقسيم العلوم على أساس الموضوع أفضل من تقسيم العلوم على أساس المعايير الأخرى، يعني المعيار الثاني أو الأول. لماذا؟ لأنه يؤمن الهدف والدافع لفصل العلوم عن بعضها. لأنكم تتذكرون أنه قلنا ما هو الهدف لفصل العلوم بعضها عن البعض الآخر؟ هو أن الطالب يرغب في مجموعة من المسائل، في سنخ من المسائل، يوجد عنده رغبة ذاتية في سنخ من المسائل، ولا توجد هذه الرغبة في سنخ آخر من المسائل. أولا، يؤمن الهدف والدافع لفصل العلوم عن بعضها، وثانيا كما أنه بمراعاة الموضوع يحافظ بشكل أفضل على ارتباط المسائل وانسجامها الداخلي وترتيبها الداخلي. ومن هنا فقد التزم به، أي بهذا المعيار الثالث، الفلاسفة والعلماء الكبار منذ أقدم الأزمان. فلهذا أنتم تتذكرون أنه أنتم عندما تأتون إلى علم الأصول، أول ما يبحث بعد التعريف يقال موضوع العلم ما هو. لماذا؟ لأن العلوم أساساً رتبت على أساس موضوعاتها، لا على أساس مناهج البحث فيها ولا على أساس الأهداف والغايات المترتبة عليها. ولكن المصنف يقول أنه نحن نرى الصحيح أن تبوب العلوم على أساس موضوعاتها، ولكن هل هذا معناه الاستغناء عن المعيار الأول والمعيار الثاني أو لا؟ يقول لا، يمكن الاستفادة أيضا من المعيار الأول ومن المعيار الثاني، ولكن في التقسيمات الفرعية للعلوم مو في التقسيمات الأصلية للعلوم. العلوم التقسيمات الأصلية لها نقسمها على أساس ماذا؟ على أساس الموضوعات. ولكن هذا الموضوع الواحد بعض الأحيان نجد أنه قابل، هذا الموضوع الواحد، هذه المسائل التي سميت بعلم معرفة الله مثلا، أن هذه المسائل يمكن تحقيقها ماذا؟ عن طريق الأدلة العقلية، يمكن تحقيقها عن طريق ماذا؟ الروايات، يمكن تحقيقها عن طريق ثالث وهكذا. إذن نفس هذا العلم الواحد يمكن في تقسيماته الفرعية أن نستفيد من المعايير الأخرى والضوابط الأخرى. فلهذا يذكر مثال بالنسبة إلى معرفة الله، يقال أن هذه المسائل جميعا تدور حول إثبات وجود الله، حول أسماء الله، حول صفاته، حول آثاره، حول أفعاله. هذه كلها محورها واحد وهو الذات المقدسة لله سبحانه وتعالى. ولكن نحن عندما نأتي إلى هذه المسائل نجد أنه تارة يمكن البحث في هذه المسائل عن طريق الكتاب والسنة، وهذا بحث نقلي، بحث روائي، ويمكن أخرى أن نبحث في هذه المسائل عن طريق القواعد العقلية، وهذا هو البحث الفلسفي. وثالث يمكن أن يبحث فيها عن طريق منهج ثالث ورابع وهكذا. إذن الأصل في تقسيم العلوم على أساس الموضوعات، ولكن التقسيمات الفرعية يمكن الاستفادة منها من خلال المناهج، من خلال المعايير التي ذكرت أولا وثانيا. ولكنه في التقسيمات الفرعية يمكن أن تؤخذ معايير أخرى بنظر الاعتبار. فمثلا نستطيع تنظيم علم باسم معرفة الله بحيث يكون محور مسائل ذلك العلم هو وجود الحق سبحانه وتعالى، ثم يتشعب هذا العلم الكلي، ثم يتشعب إلى فروع مختلفة هي الجانب الفلسفي الذي المنهج فيه ماذا؟ القواعد العقلية، والجانب العرفاني، والجانب الديني، وكل واحد من هذه الجوانب المختلفة يدرس المسائل المطروحة فيه، أي في ذلك الجانب، بأسلوب معين وبمنهج خاص. وفي الواقع فإن هذا التقسيم الثاني، فإن هذا التقسيم الجزئي الذي هو في أصل العلم الواحد جار على أساس ماذا؟ أسلوب الدراسة. وكذا الرياضيات مثلا، فإنها يمكن أن تتشعب إلى فروع مختلفة، ولكن كل فرع منها يتعين على أساس هدف خاص به الذي هو المعيار الثاني. المثال الأول كان للمعيار الأول، مثل رياضيات الفيزياء ورياضيات الاقتصاد، وبهذا الشكل يتحقق التنسيق بين المقاييس والمعايير المختلفة. وبعد أن اتضح لنا بأنه المقياس الأفضل لتبويب العلوم ولتمييز العلوم بعضها عن البعض هو ماذا؟ هو المقياس الثالث، المعيار الثالث، وهو على أساس الموضوع. هذا الموضوع الواحد تارة نسبته، يعني موضوع العلم الذي هو الجامع العام لموضوعات المسائل، تارة أن نسبة هذا الجامع الواحد، هذا العنوان الواحد، إلى مصادقه نسبة الكل إلى أفراد، من قبيل الإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر وبكر وخالد. هذا الجامع الذي هو موضوع العلم تارة نسبته إلى مصادقه، يعني إلى موضوعات المسائل، نسبة الكلي إلى أفراده، وأخرى أن هذا الجامع الذي هو موضوع العلم نسبته إلى مصاديقه التي هي موضوعات المسائل، نسبة الكل إلى أجزائه. مثاله ماذا؟ مثاله سيأتي. أما الكل إلى أجزائه من قبيل جسم الإنسان، موضوع علم الطب جسم الإنسان، ولكن هذه المسألة في الطب موضوعها يد الإنسان، المسألة الثانية موضوعها عين الإنسان، المسألة الثالثة موضوعها بشرة الإنسان، جلد الإنسان، وهكذا. طب هذه كلها أجزاء كل واحد. الكل ما هو؟ هو الجسم، يده، رجله، عينه، بصره، شعره، هذه أجزاء لذلك الكل الواحد. وهذا بخلافه ماذا؟ في موضوع آخر نجد أن النسبة هي الكلي إلى أفراده. ولهذا قال: إن العنوان الجامع بين موضوعات المسائل، هذا التقسيم للكل والكلي ونسبته إلى المصادر، إنما بناء يتم على المقياس الثالث، المعيار الثالث. إن العنوان الجامع بين موضوعات المسائل ذاك الذي، أي ذلك الموضوع الذي يؤخذ بعين الاعتبار، يعني ذلك العنوان الجامع الذي يؤخذ بعين الاعتبار ليتكون على أساسه علم، يعني ذلك المحور الذي تدور مسائل العلم حول ذلك المحور، ليتكون على أساسه علم بمعنى مجموعة من المسائل المترابطة، تارة يكون ذلك العنوان الجامع عنوانا كليا وله أفراد ومصاديق عديدة. إذا نسبته نسبة الإنسان إلى زيد وعمر وبكر، وأحيانا يكون ذلك الجامع كلا وله أجزاء متعددة، فنسبته تكون نسبة جسم الإنسان إلى اليد والرجل والعين ونحو ذلك. مثال النوع الأول هو عنوان العدد، فإن العدد كلي، تارة مصداقه هذا وأخرى مصداقه ذاك، لا أن هذا العدد، يعني العدد 10 والعدد 20 والعدد 50 وأقسام العدد الأخرى، هذه أجزاء كل واحد، له أفراد كلي واحد. من الواضح أنه ليس أجزاء كل واحد. في محله هناك بحث بين الحكماء من أن مراتب العدد، يعني المرتبة 10، المرتبة 20، المرتبة 25، 30، كل مراتب العدد، يعني كلما أضفنا رقم واحد تحت المرتبة جديدة، مراتب العدد هل هي متمايزة فيما بينها تمايز الأفراد بعضها عن البعض، كتمايز زيد وعمر وبكر وخالد بعضها عن البعض نوعها واحد، أو أن تمايز مراتب العدد، إنما أشير لأنه هو عند إشارة إلى هذا المطلب بنحو الإجمال فقط أنا أشير إلى، وبحث تحقيقه موصول إلى محله، أن مراتب العدد ليست نسبة بعضها إلى بعض نسبة الأفراد، أفراد الإنسان بعضها إلى البعض، وإنما نسبة الأنواع بعضها إلى البعض الآخر. وبعبارة أخرى أن العدد هل هو ماهية نوعية لو ماهية جنسية، إذا صار العدد ماهية جنسية فتحته ماذا يكون؟ أنواع متعددة، يعني من قبيل الحيوان تحته ماذا؟ نوع هو الإنسان، نوع هو البقر، نوع هو الغنم، هذه مو أفراد الحيوان، هذه أنواع الحيوان. نعم تحت كل نوع أفراد عديدين، فهل أن مراتب العدد، العدد بالنسبة إليها تكون هذه أنواع العدد، أو أن مراتب العدد، العدد بالنسبة إليها نوع وهذه أفراد العدد؟ في محله محقق أو المشهور بين الحكماء من أن العدد بالنسبة إليها نسبتها نسبة الجنس، وهذه المراتب هي كل واحدة منها نوع خاص، لا أنها أفراد نوع واحد، بخلافه في المقدار، يعني أن المقدار كالخط مثلا، الخط بعد واحد، السطح بعدان، الجسم التعليمي ثلاثة أبعاد، طول وعرض وعمق، هذا نسميه جسم تعليمي، طول وعرض هذا نسميه سطح، طول فقط هذا نسميه خط في الاصطلاح الفلسفي. هذه الأبعاد، القط مثلا الذي له بعد واحد بالنسبة إلى مصابيحه نوع وأنواع، يقولون لا، القط نوع وما على وما تحته ماذا أفراد ذلك النوع الواحد. فلهذا قال التفتوا للعنوان، قال مثال النوع الأول يعني نسبة الكلية إلى أفراده هو عنوان العدد أو المقدار. أتشوفوا على نحو اللف والنشر المرتب، قال فإن لكل منهما أنواعا وأصنافا مختلفة. العدد تحته أنواع مختلفة، المقدار تحته ماذا؟ أصناف مختلفة. هذا على نحو اللف والنشر المرتب، يعني أنه نسبة العدد إلى ما تحته ليس نسبة النوع إلى أفراده بل نسبة الجنس إلى أنواعه. فتحت العدد يوجد أنواع متعددة، كما أن تحت المقدار توجد أصناف متعددة، وكل واحد منها أي من هذه الأنواع المتعددة يشكل موضوعا لمسألة معينة. إذن موضوعات المسائل نسبتها إلى الموضوع العام للعلم ما هي؟ نسبة الكلية إلى فرده. هسا أعم من أن يكون هذا الفرد صنفا أو أن يكون نوعا، وكل واحد منها يشكل موضوعا لمسألة معينة. ومثال النوع الثاني وهو نسبة الكل إلى الأجزاء، جسم الإنسان الذي يتميز بأجهزة وأعضاء وأجزاء كثيرة، وكل واحد منها يشكل موضوع قسم من أقسام النطق، وهو واضح. والاختلاف الأساسي، قبل قائل أن يقول ما هو الفرق أو ما هو الاختلاف والفارق بين أن يكون موضوع العلم نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الكلية إلى أفراده أو نسبة الكل إلى أجزائه. يقول فارق كبير، وهو أنه إذا كان موضوع العلم نسبته إلى أفراده أو إلى موضوعات المسائل نسبة الكلية إلى أفراده، فهنا لا إشكال ولا شبهة. أينما نضع يدنا من موضوعات المسائل نقول ذلك الكلي موجود فيه، لأنه الآن لو وضعنا يدنا على زيد الإنسان موجود هنا أو ليس موجود؟ نعم ذلك الكلي موجود هنا، وفي عمر الإنسان موجود هنا أيضا، وفي بلد هكذا. ولكن إذا كانت النسبة نسبة الكلي إلى الجزء، إذا وضعنا يدنا على الجزء هل أن الكل أيضا موجود هنا؟ إذا وضعنا يدنا على يد الإنسان أو على عينه هل أن جسم الإنسان موجود هنا؟ إذن لا. إذن هنا تفارق كبير بين أن يكون موضوع العلم نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الكل إلى أفراده أو نسبة الكل إلى أجزائه. والاختلاف الأساسي بين هذين النوعين يتمثل في الموضوع. ففي النوع الأول يعني نسبة الكل إلى أفراده يصدق عنوان موضوع العلم على كل واحد من موضوعات المسائل التي هي أفراده وجزيئاته مو أجزاؤه. بخلاف النوع الثاني فإن عنوان الموضوع لا يصدق على كل واحد من موضوعات المسائل، وإنما يحمل على مجموع الأجزاء، على مجموع الأجزاء يسمى كل. أما هذا الجزء فليس هو الكل، ذاك الجزء فليس هو الكل، وهكذا. انشعابات العلوم بعد هذا مطلب جديد ما أكون نفس المطالب السابقة ولكن مكررة. احنا السبب اللي نتأخر في هذه الدروس انه تجدون انه في الدرس الواحد اللي هو المصنف جعل درس واحد، احنا يصير عندنا درسين او بعض الاحيان ثلاثة، انه هو في وقته ما كان عنده كتاب يقرأ عليه، احنا نصف وقتنا ينتهي في قراءة وتطبيق الكتاب، وإلا هو كان يلقي وهذه تلامذته هذه كاتبين، وإلا مو أنه كان هناك كتاب ويدرس هذا الكتاب. شيخ مصباح كان يلقي محاضرات وتلامذته يقيدون أو يكتبون ما يقول وبعد ذلك هيئت للطباعة. فلهذا تجدون أنه إحنا في الدرس الواحد نحتاج إلى محاضرتين أو بعض الأحيان إلى ثلاثة، سببها أننا نطبق، وإلا لو كنا فقط نجي نلقي المحاضرة ونذهب يمكن لعله كنا نستطيع أن نأخذ أكثر من درس واحد كما هو مقرر في الكتاب. على أي لحظة انشعابات العلوم، ومما ذكرنا سابقا يتضح لنا أن تقسيم العلوم وتبويبها كان من أجل سهولة التعليم والتأمين الأفضل لأهداف التربية والتعليم. اتضح ذلك ففي البدء عندما كانت معلومات الإنسان محدودة كان من الممكن تقسيمها إلى فئات معدودة، فيعتبر مثلا علم الحيوان علما واحدا، فهذا العلم الحيوان علم واحد يشمل كل أنواع الحيوانات وحتى الإنسان. وهذا أيضا فلهذا تجدون أنه في علم الحيوان أيضا كان يدرس يبحث عن الإنسان في الفلسفات القديمة. لماذا؟ باعتبار أن العلم لم تتوسع مسائله بنحو يكون لكل فرع بل لكل مسألة في هذه الفروع علما قائما بنفسه. مثلا أنتم الآن حتى في مثل العصور كنتم تجدون أنه قبل 20 سنة و30 سنة أن الطبيب طبيب عام يصلح لأن يشفي الإنسان من كل شيء، أن يعطي رأيه في كل مرض، ولكن تجدون الآن بأنه في كل مرض من الأمراض في كل قسم من الأمراض هناك طبيب خاص. السبب لماذا؟ باعتبار كثرة المسائل والاكتشافات والاختراعات التي خدمت العلم وأوصلت كل فرع من العلوم إلى علم قائم بنفسه. ففي البدء عندما كانت معلومات الإنسان محدودة كان من الممكن تقسيمها إلى فئات معدودة، فيعتبر مثلا علم الحيوان علما واحدا، وحتى أنه يمكن أن تدرج فيه المسائل المتعلقة بالإنسان أيضا يعني في علم الحيوان، ولكنه لما كان نطاق المسائل يتسع تدريجيا ولا سيما بعد صناعة الأجهزة العلمية المختلفة لدراسة المسائل التجريبية، فإن العلوم التجريبية قد قسمت أكثر من غيرها، فانشعب كل علم إلى علوم أكثر جزئية، ولا تزال هذه الظاهرة مستمرة بشكل أكثر حدة مما سبق. وبشكل عام فإن انشعاب العلوم يتم بعدة صور. الصورة الأولى أن نأخذ بعين الاعتبار أجزاء أصغر من الموضوع الذي يشكل الكل. مرة نضع يدنا على عين الإنسان نقول بأنه هذا علم بعينه، طبيب للعين أو علم يبحث عن أمراض العين، ولكنه بالإمكان أيضا أن نوجد تشعبات في هذا العلم الواحد. شخص يتخصص في الأعصاب التي ترتبط بها العين، وشخص آخر يتخصص في العدسة الموجودة في العين، وهكذا، لأنه هذه أجزاء لذلك الكل، وهذا الجزء أيضا يمكن تقسيمه إلى أجزاء أقل لأنه أيضا مركب. العين هو أمر بسيط بل هو مركب، فيمكن تقسيمه إلى أجزاء أصغر وهكذا. أن نأخذ بعين الاعتبار أجزاء أصغر من الموضوع الذي يشكل الكل، وكل جزء يجعل موضوعا لقسم جديد من العلم مثل علم الغدد أو علم الجينات وحدات الوراثة. ومن الواضح أن هذا اللون من الانشعاب مختص بالعلوم التي تكون فيها العلاقة ماذا؟ علاقة الكل بأجزائه. العلاقة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل هي من قبيل علاقة الكل والجزء. الانشعاب الثاني، الصورة الثانية، هي أن تؤخذ بعين الاعتبار أنواع أكثر جزئية وأصناف أكثر محدودية من العنوان الكلي. مثلا علم الحشرات وعلم الميكروبات، وهذه كلها حيوانات، هذه كلها حيوانات حية يعني حساسة مدركة، حساسة متحركة بالإرادة. طب حساسة متحركة بالإرادة هذه تشمل كل أنواع الحيوان، ولكن نحن بإمكاننا أن نأخذ هذا النوع ونفرزه عن نوع آخر، أو أن نأخذ صنفا من نوع واحد ونفرزه عن صنف آخر وهكذا، مثل علم الحشرات وعلم الميكروبات. ويحصل هذا الانشعاب في العلوم التي تكون فيها العلاقة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل هي من قبيل علاقة الكل والجزئي، لا علاقة الكل والجزئي. الصورة الثالثة هي أن تؤخذ بعين الاعتبار أساليب مختلفة للدراسة بعنوان كون تلك الأساليب معيارا ثانويا، كما ذكرنا أيضا في البحث السابق أنه المعيار الأصلي يكون على أساس الموضوعات، ولكنه التقسيمات الثانوية يكون على أساس المعيار الأول أو يكون على أساس المعيار الثاني. ومع المحافظة على وحدة الموضوع توجد فروع جديدة، يعني مع أن ذلك العلم موضوعه واحد ولكن توجد فروع عديدة على أساس المعيار الأول أو المعيار الثاني. ولا يجري هذا أي الانشعاق في الصورة الثالثة إلا في المورد الذي تكون فيه مسائل العلم قابلة للبحث والدراسة بأساليب متنوعة، كالبحث عن معرفة الله سبحانه وتعالى، مثل معرفة الله الفلسفية ومعرفة الله ومعرفة الله العرفانية التي هي معرفة وجدانية لا ارتباط لها بالقواعد الفلسفية ولا ارتباط لها بالحس والتجربة، ومعرفة الله الدينية التي يكون من خلال الكتاب والسنة. رابعا، الصورة الرابعة هي أن تؤخذ بعين الاعتبار أهداف متعددة بعنوان كونها معيارا فرعيا أيضا مع وحدة موضوع العلم، ثم تعتبر المسائل المتناسبة مع كل هدف فرعا خاصا من ذلك العلم، كما سبق لنا ذكر ذلك في مورد الرياضيات، فإننا نجد بأنه في الاقتصاد أيضا يبحث عن فرع أو عن موضوع هو الرياضيات المختصة بالاقتصاد. الرياضيات المختصة بالاقتصاد يعني نريد تلك المسائل من الرياضيات التي تفيدنا في علم الاقتصاد، نريد علم الرياضيات أو تلك المسائل من علم الرياضيات التي تفيدنا في الفيزياء، لا مطلق علم الرياضيات ومطلق المسائل الرياضية. هذا تمام الكلام في الدرس الخامس. أما الدرس السادس تقريبا من هنا شوي شوي بتعبيرنا أنه ندخل في المسائل الأساسية للكتاب. نحن إلى الآن في مقدمات الكتاب، بل لعله نحن نبقى في مقدمات الكتاب إلى بني لا ثلاث أربع لا بني لا لا اسمحونا اسمحونا بني اسمحونا بني نحن في مقدمات الكتاب إلى صفحة 143، يعني إلى درس 11، مقدمة لعلم المعرفة. طبعا مقدمة لعلم المعرفة هذه أيضا من البحوث الفلسفية المهمة، ولكنه شيخ مصباح حفظه الله حاول أن يقدم هذه البحوث لأنها يحتاج إليها الطالب قبل أن يصل إلى بحوث أخرى، من قبيل تقديم بحث القطع في كتب السيد الشهيد رحمة الله عليه في الأصول. تجدون في الكتب الأصولية الأخرى أن الطالب من أول ما يدخل إلى علم الأصول يحتاج إلى حجية القطع، ولكن لا يدرس هذه الحجية إلى أن ينتهي من نصف علم الأصول ثم يدخل في بحث حجية القطع، مع أن أي مسألة في علم الأصول إن لم يكن القطع حجة فلا قيمة له. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد من الناحية الفنية قدم هذا البحث الذي تحتاج إليه كل مسائل الأصول. كذلك هنا نحن إذا لم نتعرف على العلم الحصولي، العلم الحضوري، نظرية المعرفة، أساسا لا يمكن الدخول في المسائل الفلسفية. فلهذا من أول نظرية المعرفة أو مقدمة نظرية المعرفة ندخل في الفلسفة بإذن الله تعالى، يعني في المسائل الأساسية في الفلسفة. الآن مقدمات الفلسفة واقعا مقدمات مفيدة جدا. علاقة الموضوع بالمسائل، الآن اتضح لنا في البحث السابق أن المعيار الأفضل لتقسيم ولتبويب العلوم هو على أساس الموضوع. الآن لو جئنا إلى موضوع واحد نجد أن هذا العلم أو إذا جئنا إلى علم نجد أن هذا العلم توجد فيه أمور ثلاثة مهمة. الأول مبادئ العلم، هذه المبادئ تارة تكون مبادئ تصورية وأخرى تكون مبادئ تصديقية. الثاني مسائل العلم. الثالث موضوع العلم. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هي العلاقة التي تحكم بين هذه الأمور الثلاثة؟ المبادئ مولانا من قبيل هذا، أنت عندما تقول علم الطب موضوعه ماذا؟ جسم الإنسان. لكن أنت لا تبحث في علم الطب ما هو تعريف جسم الإنسان، أنت تفترض جسم الإنسان موجود ثم تبحث عن العوارض الذي تعرض الجسم من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث الصحة والموت. أما ما هو الجسم هذا أنت لا تسأل عنه، وهذا يسمى مبدأ تصوري، مبدأ تصوري للعلم. يعني أنت هذا الموضوع تصورته أو لم تتصوره، هذا مبدأ تصور. هل جسم الإنسان موجود أو ليس بموجود؟ ما هو الدليل على وجوده؟ الطبيب لا يبحث أن جسم الإنسان موجود أو ليس بموجود، هو يفترضه موجود ويبحث ماذا عن عوارضه من الصحة والمرض. أما أنه موجود أو ليس بموجود يقول ليس من وظيفتي أن أبحث. هذا يسمى مبدأ تصديقي، يعني أن الجسم موجود، فإن ثبت أنه موجود يعطى بيد الطبيب، يقال أيها الطبيب ابحث عن عوارض هذا الجسم من حيث الصحة والمرض. فإذا دائما المبادئ التصورية لعلمين تلك المبادئ التي تبحث عن تعريف موضوع العلم وعن وجود موضوع العلم وعدم وجوده. وبعبارة أخرى، مبادئ العلم تبحث عن ما هو موضوع العلم. عندما تسأل ما هو الإنسان، الجواب ماذا يكون؟ حيوان ناطق. هذا حيوان ناطق مبدأ تصوري. ثم تسأل ماذا؟ هل إنسان موجود أو لا؟ وهذه تسمى هل البديهة، الذي الجواب يكون ماذا؟ مبدأ تصديقي للعلم. طب هذا في المبادئ باعتبار لم يتقدم. أما فيما يرتبط بالمسائل والموضوع فقد اتضحت العلاقة فيما سبق، أن العلاقة بين المسائل وبين الموضوع تارة تكون علاقة الكل إلى أفراده وأخرى علاقة الكل إلى أجزائه. قال علاقة الموضوع بالمسائل. إلى هنا تعرفنا على اصطلاحات الفلسفة المختلفة، وقد آن الأوان لكي نوضح موضوع العلم في هذا الكتاب، يعني موضوع بحثنا وهو الفلسفة. ما هو موضوعه؟ فما هو مقصودنا من الفلسفة؟ وما هي المسائل التي يبحث عنها في هذا الكتاب؟ ولكنه قبل أن نقوم بتعريف الفلسفة وتعريف مجمل لمسائلها، يحسن بنا أن نلقي بعض الضوء على موضوع العلم، يعني موضوع الفلسفة، وعلى مسائل هذا العلم، وعلى مبادئ هذا العلم. وقلنا أن المبادئ تارة تكون تطورية وأخرى تكون تصديقية. طبعا هناك نوع ثالث من المبادئ ذكره المرزا النائي رحمة الله تعالى، سماها المبادئ الأحكامية. هذه مربوطة بعلم الأصول، بعد ما مربوطة ببحثنا. وعلاقة هذه ببعضها، يعني علاقة المسائل بالموضوع، علاقة الموضوع بالمبادئ، علاقة المبادئ بالمسائل، وهكذا. وقد قلنا في الدروس الماضية إن كلمة العلم حسب أربعة اصطلاحات منها، الذي هو كان الثاني إلى الآخر الذي هو الخامس، حسب أربعة اصطلاحات من مجموع خمسة تطلق، أي هذا الاصطلاح، أن الكلمة تطلق على مجموعة من القضايا التي لوحظ بينها تناسب خاص، يعني يوجد بينها ماذا؟ انسجام داخلي، يعني أن الموضوع واحد، أن المحور واحد. واتضح ظنا أن ألوان التناسب المختلفة هي التي، يعني أن اختلاف الموضوعات هي التي تفصل العلوم عن بعضها وتجعلها متمايزة. وعلم أيضا أن أفضل أنواع التناسب الذي يلحظ بين المسائل المختلفة ويصبح ملاكا لتمايز العلوم هو التناسب بين موضوعات تلك المسائل، لا على أساس المنهج ولا على أساس الغاية والهدف. أي أن المسائل التي تشكل موضوعاتها أجزاء كل واحد، أو تشكل موضوعات المسائل أفراد كلي واحد، هذه تعتبر ماذا؟ علما واحدا. ومن هنا قال إذن مسائل أي علم هي ماذا؟ هي عبارة عن تلك القضايا التي تدخل موضوعات تلك القضايا، لأن كل مسألة هي قضية مركبة من موضوع ومن محمول. مجموعة هذه الموضوعات في المسائل تكون داخل تحت جامع واحد، ذلك الجامع إما نسبته إلى هذه الموضوعات نسبة الكلي إلى الأفراد أو نسبة الكل إلى الأجزاء. إذن مسائل أي علم هي عبارة عن تلك القضايا التي تدخل موضوعات تلك القضايا تحت عنوان جامع، سواء ذلك العنوان الجامع أكان كلا أم كان كليا. وموضوع العلم ما هو؟ إذن هذه موضوعات المسائل. موضوع العلم هو، وموضوع العلم هو عبارة عن ذلك العنوان الجامع الذي يشمل موضوعات المسائل. وقمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.